السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا الألسن ترطب بذكر الله، والقلوب تطمئن بذكر الله، والدرجات ترتفع بذكر الله، والأبدان تقوى بذكر الله، والأفئدة تصفو بذكر الله. رحمات تتنزل وسكينة تتنزل، وملائكة كذلك تتنزل، شياطين تنخنس، صحائف تنور، كل ذلك بذكر الله. والله يذكرنا إذا ذكرناه. وأبدا دائما صلاتنا وسلامنا على رسول الله أمر يسعدنا، الحمد لله. نسأل الله أن يجازي هذا النبي الأمي الكريم عنا خير الجزاء، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. الشكر موصول للإخوة البادلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بارك الله في المدسر. وعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. إسلام، ما يحفظك الله يا شيخ إسلام، أنت وإخوانك في مسجد الروضة الشريفة، بارك الله فيكم. أبو سارة لا يستطيع الكلام مع زوجته بكلام مزوق لقلة جمالها، هل يأثم؟ تكلف يا أبو سارة، حتى لو كذبت للإصلاح يا أبا سارة. الله يبارك فيك يا أبا سارة. نقول للناس حسنا، الحب حرام ولا حلال؟ حب الله ورسوله حلال وواجب، وحب المؤمنين كذلك. فالحب محله القلب كما لا يخفى عليك. إذا كنت تقصد بالحب ما يفعله العشاق والمتخذات أقدام، لأن فتاة تتعلق بشاب أجنبي ويسيران في طريق الشقاوة والتعاسة، هذا بلا شك لا يرضي الله. ما حكم تقسيم الأيام بين المدرسين في الأجازة إذا لم يكن هناك من يتضرر والمدير أذن؟ فلا بأس بالقيدين. منصور عمر، هل يجوز أن أزوج أختي من رجل صوفي لكنه حافظ القرآن محافظ على الصلاة في جماعة؟ يعني إذا كان حافظ القرآن ويقول مدد يا بدوي، يعتقد أن السيد البدوي ينفع، هل ينفع حفظ القرآن؟ ابحث لأختك عن شخص صالح. رؤية أريد كتابا عن تاريخ تدوين وكتابة السنة النبوية غير الباعث الحثيث. تاريخ تدوين وكتابة السنة النبوية نظرة إلى ميسرة. حكم السرحان في الصلاة. يقول بعض العلماء ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. لو أمكن ملخص لموضوع سجود السهو أقول إن شئت سجود السهو، تسجد للسهو إذا تركت واجبا أو تركت ركنا، وتبني في حال ترك الشك في ترك الركن على الأقل، وبعد تسجد سجدتين للسهو ولا يضرك كانتا قبل التسليم أو بعده. يقول حكم لعبة الببجي. أقول بالله تعالى التوفيق على ما بلغني من أمرها أن المتابعة لا تجوز لما فيها من ضرر على العقل وإضاعة للوقت. الصيغ الصحيحة للصلاة على الرسول في غير التحيات. عدة صيغ يا أم عبد الرحمن، صيغ كثيرة. شراب البرل إذا لم يكن مسكرا فهو حلال، كان مسكرا يحرم. هل يجوز أن نقول للنصارى يا عمي؟ نعم يجوز أن تقول للكافر يا عمي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله. القصر لم يمكن لأخر ونفع الله بك يا أبا عبد الرحمن. ما حكم الزوج الذي يمتنع للاعتراف بأنه طلق زوجته خوفا من دفع مستحقاتها حيث أنه طلقها لفظيا فقط بينه وبينها فقط ويأثم من أشك أنه آثم؟ لماذا تصنع المرأة؟ افترضي أن هناك زوج كذاب وطلق امرأته 3 تطليقات ولم يعترف بهذه التطليقات، وهي موقنة تختلع منه أمرها إلى الله، هل يجوز لي أن أزور عمي الذي عنده زوجة؟ زور عمك لكن لا تخلو بالمرأة. هل يجوز إعطاء الأصدقاء والأقارب من لحم العقيقة؟ نعم يجوز، حكم زيارة القبور مستحبة إذا أمنت البدعة وأمنت الفتنة. القصر لمن يمكث في بلده يوم ويسافر أسبوع يتمها هنا وها هنا فله ضاران إقامة. حكم قاطعة رحم أبيها لإرادة زوجها مع العلم أن أباها جاحد القلب ظالم لابنته كما سلف التذكير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أتاه رجل فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني فواصل وإن قطعوك ورزقك الله الفردوس يا عبد الباسط. حكم من وزع ماله في حياته على أولاده بدون عدل ظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. طلقها ثم أرجعها ولكن لم يعلم أحدا بالطلاق أو بالرجوع جهلا بالحكم، محسوبة تطليقة ويعلم ولو بعد حين. حكم المداومة على القنوت في صلاة الفجر خلاف الأولى إلا إذا كانت هناك نوازل فيستحب القنوت في الفجر عند النوازل. هل يجوز إذا استحلمت عند نومي أريد صلاة الفجر يجوز من غير اغتسال؟ لا يجوز. أحبكم الله الذي أحببتنا فيه، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار في سجود السهو والتلاوة والشكر؟ عن رسول الله لم يثبت أي تفصيل، إنما هي سجدة كسائر السجدات. وبعض الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يستحب أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، إن كان وعد ربنا لمفعولا، سبحان ربنا وإن كان وعد ربنا لمفعولا. ما أفضل كتاب يتكلم عن الإسرائيليات في التفاسير والتواريخ؟ هناك عدة كتب لكن أفضلها لا أستطيع أن أقول أذكره لك الآن. أبوه لا يصلي وقد فعلنا الكثير أنا وإخوتي وأمي معه ولكن دون جدوى، يدعو له بالهداية يا فارس. حكم الاقتراط في وجود محرم الجلوس على الطعام وما شابه، هذا يولد مفاسدة. ما صحة أثر عمر الفاروق عندما قال لعمر بن العاص إذا جاءك سارق ماذا تفعل؟ قال عمر أطبق عليه حكم الله فأقطع يده. فقال عمر وأنا إذا جاءني جاء قطعت يدك. لا أعلم شيئا من ذلك. وهل يجوز أن نقول على شيخ أو عالم سيدنا الشيخ الفلاني كراما له؟ يجوز ذلك ولا تسرف. هل يجوز لصاحب العقيقة أن يأكل ويدخر منها لنفسه وأهله؟ نعم كل ذلك جائز. هل إقامة الصلاة، هل يجوز الخروج مع المخطوبة؟ المخطوبة امرأة أجنبية عنك لم تزل امرأة أجنبية عنك. عندي مشكلة هلوسة من الجنابة بسببها أترك الصلاة. لماذا تترك الصلاة؟ الوسى ما لمن الوسى؟ إذا كنت تجني اغتسل، لم تستطع الغسل لعذر تيمم. الدعاء لابن المريض ما عافاه الله. إذا كان الموتى لا يتلاقون، فلماذا فرحت فاطمة عندما أخبرها النبي بأنها أول أهله لحاقا به؟ فرحت لأنه قال لها: يا وجيه، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة؟ ما حكم الزواج من بنت رجل صوفي يقول مدد يا حسين؟ البنت ما حالها؟ هل هي موحدة أو مثل أبيها على الضلال؟ إذا كانت موحدة الزواج بها جائز. هل كان الوفد نصارى نجران صلوا في المسجد لم يثبت هذا؟ هل يجوز جمع النية بين العقيقة والأضحية؟ إذا كنت ستجمع النية في بقرة لا بأس، قل سبع أضحية وسبعان عقيقة للولد الذكر. أما أن تأتي بكبش واحد تقول هو عقيقة لابنتي وأضحية للبيت، لا يجوز مثل هذا. التدخين مضر، ومن ثم فإنه محرم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هل إقامة الصلاة واجبة على النساء في البيت؟ لا تجب، ولا على الرجال أيضا، إنما هي فقط تستحب في المسجد، والصلاة تصح بدونها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما الحكمة من رفع النقاب للنساء في الحرم؟ هكذا جاء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. تصبح محدثا اجتهد في القراءة والاقتراب من سنة رسول الله والعلوم المؤدية إلى ذلك. حكم تأخير الزكاة بدون سبب لا يجوز. هل يجوز العمل في بنك عمومي؟ إذا كنت ستكتب الربا فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن أكل الربا وكاتبه. ما الحكم في رجل عرض على صاحب محل أن يضع عنده بضاعة من نوع آخر مقابل 5% من أصل ثمن البضاعة مقابل المكان ونسبة في الربح؟ لا بأس بذلك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، لا يثبت مرفوعا وإن كان المعنى لا بأس به. لو نسيت ركنا من أركان الصلاة كالركوع، أعيد الصلاة والركعة فقط، أعيد الركعة فقط، بس قد انقطع. يعمل أبو خطور في شيء اسمه عين أو نحس أو حسد أو عمل موجود داخل المسجد، هناك سحر، هناك سحر، ولكن ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما حكم النظر إلى مفاتن المرأة الأجنبية؟ حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هل هذا حديث التكبر على المتكبر صدقة؟ لا يصح وليس بحديث. عندي أمانة المفروض أعطيها للمريض، هل يجوز أن أعطيها لأيتام؟ لا يجوز. يقول: بعضهم يتهمون الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني بالإرجاء. الشيخ ناصر الدين الألباني له فضل على المسلمين رحمة الله تعالى عليه وجزاه الله عنه وعن المسلمين كل خير. هل ثبت أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ نعم ثبت ذلك. هل قراءة الإمام قراءة للمأموم في السرية؟ ما عندنا إلا النص العام، وحسنه بعض العلماء على إغماض يسير في السند. قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. بارك الله فيك يا أبي الحسن. هل هناك دعاء بتيسير الزواج؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. كيف التوفيق بين قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وبين قول الرسول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ لا اختلاف، فالبلية التي تحل بالشخص تكون لأحد أمرين: إما أنها لرفعة الدرجات إذا صبر كما حدث لأيوب عليه السلام، وإما أنها لإرجاعه إلى دينه أو لأنها انتقام منه من الله بسبب ذنوبه ومعاصيه على حسب حال الشخص. نصيحة الحديث: من منح منيحة لبن أو ورق أو أدى زقاقا كان له مثل حتى رقبة، أحتاج مراجعته. هل التظاهر من أجل الإصلاح الاقتصادي وغلي الأسعار يعتبر خروجا على الحاكم؟ ليس من الخروج الذي يستوجب القتل، ولكن لا ننصح به لما في ذلك من المفاسد. إذا كان ثم شيء من هذا فيكون لإقامة شرع الله. حكم قول الشخص اسعى، هل هذا قول اسعى يا عبدي ونسعى معك؟ ليس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس هو بالحديث القدسي، وإن كانت هناك أدلة تشهد للمعنى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يريد الزواج، هل من نصيحة؟ اصفر بذات الدين تلمت يداك. هل زيارة المقابر الحائضة والنفساء حرام؟ ليست بحرام. ما حكم الزواج من مواقع التواصل؟ في الغالب لا تؤمن الغوائل. الله يرزقك بزوجة صالحة يا حسام. البحراوي: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفي علي بعضه، ويتشتكي زوجها إلى رسول الله. هل تصح القصة؟ بمجموعها تصح، والكلام كلام عائشة رضي الله عنها. هل حقيقة أن قبلتنا هي الأردن وليست مكة؟ كلام باطل. هل يجوز أن أتبرع بعين لزوجتي التي كنت أنا سبب في عماها؟ عليك الدية، ولا يجب عليك هذا التبرع بالعين لها. من ولد ميتا هل يعق عنه؟ لا. هل مس لحم الغنم ينقض الوضوء؟ لا ينقض أبدا. قد أكل النبي كتف شاة ثم أقيم الصلاة فدخل في الصلاة ولم يتوضأ. من الذي يدخل الجنة في معركة الجمل؟ لا نستطيع التقول على الله ونقول فلان بعيني يدخل، إلا الذين جاءت فيهم نصوص عن رسول الله. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: علي في الجنة، قال أيضا طلحة في الجنة، والزبير في الجنة. ما حكم الزكاة على مبلغ مالي من العملة الصعبة؟ إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. حديث درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية لا يصح، ومنكر المتن. طريقة التوبة النصوح: أن تقلع عن الذنب وتعزم على عدم العودة إليه. وأضاف بعض العلماء قيودا أخرى كأن تترك موطن الذنب. هل يجوز للأخوات كشف القدمين إذا كنت تعنين في الصلاة؟ فلولا سترها وإن صليت وهي مكشوفة فالصلاة صحيحة. قوله تعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. واضحة. فمن تصدق به فهو كفارة له. قيل: يغفر للعافي قدر عفوه. هل يجوز المرأة قراءة القرآن بدون أن تتغنى رأسها، تتغطى رأسها؟ يجوز. بماذا نرد على من أنكر أقسام التوحيد؟ استدل عليه بالآيات، ولا تقف كثيرا عند التقسيمات، استدل بالآيات. بمعنى مثلا: هل كان الكفار يقرون بالله خالقا ورازقا؟ نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السماء والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ فسيقولون الله. ما حكم من ترك الصلاة 3 أيام؟ هل كفر؟ يجدد إيمانه مرتكب لكبائر وعليه التوبة وإعادة تلك الصلوات. صلاة الضحى تكون سرا في الغالب. ما صحة حديث أسماء حسن تباعد إحداكن لزوجها تعدل كل ذلك؟ لا يصح، إنه في بلد أجنبي وممنوع فيه الذبح الحلال. هل يجوز أن يقوم الشخص الأجنبي بالذبح أمامي وأنا أسمي على الذبيحة أستلقيهم بالذبح سمي عليها وساكت بالضرورة؟ كم النصاب الذي تجب عليه الزكاة وكم نسبة الزكاة؟ نسبتها 2.5%، 2.5%. ونصاب الذهب 97.2 جرام، من عيار 21، ومن عيار 24 85 جراما. من الناس من يذكر أن أبا بكر قبل أن يعلم الشيء الكثير عن الدين ذهب ودعا إلى الله واستجاب له أغلب المبشرين بالجنة. لا أعلم ذلك، لكنه ورد في كتب السير أن عثمان بن عفان أسلم على يد أبي بكر، وطلحة بن عبيد الله أسلم على يد أبي بكر. هل في دعاء لرد الحسد؟ أعوذ نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد. ما دية القاتل؟ دية القاتل دية المقتول تقصد، ما من الإبل مصنفة أصنافا، ولكن هذا عند أهل الإبل ويتحملها العصبات. أما عند أهل الذهب والفضة فعمر قدرها تقريبا 12,000، تعادل الآن 36.5 كيلوغرام فضة، وهذا الأيسر على الناس، وهذا الذي يقضي به الأزهر في مصر. أخذ أدوية تساعد النوم لمرض عندي، فلا أسمع أذان الفجر مع الأخذ بالأسباب. إذا كنت مريضا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن كلف من يوقظونك. الأخ سامي، هل قضاء الصوم عن المتوفي واجب؟ مع العلم أنه قد أطعم مسكين ليس بواجب على الصحيح، إنما يستحب. حكم صلاة العشاء سرا إذا كنت منفردا لا بأس، حبكم الله. أنصح عن أنس بن مالك أنه فسر نور الله نور السماوات والأرض بالهداية. أما عن أنس لا أدري، لكن ورد عن عدد من المفسرين قالوا الله نور السماوات والأرض، الله هادي أهل السماوات وأهل الأرض. هل يجوز نزع حجابي؟ نزع حجابي عفوا أمام أخو زوجي علما أنه معاق ذهنيا، إذا كان معاق ذهنيا لا يدرك لا بأس. متى تصلى صلاة الجمعة سرا؟ صلاة الجمعة جهرا. أنا نفسي زوجي يصلي، ادعي له بالهداية. صحة حديث يعظم أهل النار في النار، بهذا اللفظ لا أعرفه. الحاضرين صاروا في المحرم يحبهم في الله. هل هناك ما يثبت على إسلام سيدنا عمر أنه رأى رؤيا في المنام، أم الرؤيا الرواية المشهورة أصح؟ الرواية المشهورة لا تصح والرؤيا لا تصح. كيف نعالج النشوز وخاصة التكفير وعدم الصلاة هي والأبناء؟ يعني يكفرونك ولا يصلون مش عارف من الناشز. واضح السؤال. ما معنى والجروح قصاص؟ يعني ان طالك شخص 5 غرز يطال وياخذ 5 غرز بلا زيادة. صحة هذا الخبر؟ ان الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن اصابه ذلك النور اهتدى، ومن اخطاه ذلك النور ضل. ثابت صحيح، لكن كل هذا مقدر. صحة حديث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن صحيح، تفسير حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، هذا دلالة على المبالغة في الستر على المتصدق عليه. امرأته أفسدت عليه دينه وماله ولكنه يحبها، فما نصيحتكم؟ نصيحتي أن تفارقها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أفسدت عليك دينك وأفسدت عليك مالك، فارقها. علي المحيم حكما أكل وشرب ناسيا وهو صائم، أطعمه الله وسقاه. ليس منفردا بل اثنين صلوا معه وعصر. هل ذهب الزينة كالخاتم تجب فيه الزكاة؟ إذا بلغ ثمنه النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. لماذا يتم تثبيت أسئلة الأخ؟ ما سؤالك أنت؟ ما حكم أن ترهن بيتا مقابل قيمة مالية لمدة سنة تبقى عند صاحب البيت إلى انتهاء المدة، وأجر الشهر يعطى سنويا مثل 10,000 درهم كرهن، والف درهم شهريا لكن أعطيها لصاحب البيت لمدة سنة كاملة أي 12,000 درهم. فهم. كل قرض جر نفعا فهو ربا، حكم حق أمه وضربها وضربها وهيانتها وهدم البيت وتفرقة الأسرة بسبب بنت تزوجها، كل هذا حرام لا شك في ذلك. ما السؤال يا مريم؟ هل الزيادة ضعيفة في دعاء كفارة المجلس؟ عملت سوءا فظلمت نفسي. دعاء المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وما وراء ذلك كله في أسانيده ضعف. هل لمس المرأة يبطل الوضوء؟ أخطر القول بأنه لا يبطل، هو رأي ابن عباس حمل المس في قوله تعالى ولمستم النساء على المعاشرة. كتاب الدواء فيه الصحيح وفيه الضعيف، لماذا كان هل من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الشخص لنفسه اللهم اجعلني مباركا أينما كنت، مباركا مش مباردا، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبات حيا، تسلم على نفسك بما شئت، لكن هذا الذي كان يتكلمه عيسى كان بوحي. هل يجوز تعويض قيام الليل في النهار؟ إذا نمت عنها يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. نعيش في أوروبا والكلاب في كل مكان، كيف ومتى يجب التطهر منها؟ إذا لوثت ثيابك. كتاب الروح المنسوب لابن القيم كله تخاريف. الصلاة في المقابر، الصوفية يقولون مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وقال النبي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هل صلاة الوتر تقضى؟ نعم، إنما صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. المال الذي تجب عليه الزكاة، قلنا إذا قدرت بنصاب الذهب 97 جرام من الذهب دينار 21 و 85 جرام من عيار 24. هل منطقتي تعود أكل الثوم والبصل؟ هذا يؤذيني ولا أستطيع الصلاة معهم. علمهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، علمهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. خطيبها مستقيم ولكن يهاتفني كثيرا. ويحب أن يراجع علي القرآن، هل يجوز؟ لا تفعلي هذا معه، هذا إسراف، وأنت لازلت امرأة أجنبية. كيف أعرف أني أتاجر في الحلال؟ هذا معروف، الحلال بين والحرام بين، والمشتبه يتركه. هل يجوز لي أن أتزوج من امرأة ميسورة وأنا رجل فقير؟ إذا وافقت عليك، إذا وافقت عليك يجوز، إذا كنت تستطيع الإنفاق. ما مقدار الذهب من عيار 18؟ اضرب الآتي: 85 في 24 على 18. هل السبحة بدعة؟ ليست بدعة. كيف ما يسأل عن معنى الحلول والاتحاد؟ من معاني ذلك عند أهل الضلال أن ربه، أن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، يدخل في الأشياء فيصير هو والأشياء شيئا واحدا، فيستقل صفق حي حي حي حي إلى آخره. بعدها يقولون تاه في الجلالة، دخل في الجلالة، يقولون إن الله دخل فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن ثم يقول قائلهم الضال الزائر، شيخهم الضال الزائر، يقول إن السامري ما أخطأ لما قال هذا إلهكم وإله موسى، لأن عنده أن الله في كل مكان، ودخل فيه وحل بالعجل الذي صنعه السامري. ويقول الآخر ما أخطأ فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن بطن فرعون مكان والله عندهم في كل مكان، فبطن فرعون مكان. ضلالات كلها ضلالات. يقول قائلهم ما الكلب والخنزير إلا إلهه، إلا إلههم، وما الرب إلا كعابد في كنيسته. فالصوفية دائما يتغزلون في امرأة، في شخصية يقال لها ليلى ليلى، ويتكلم يا ليلى يا ليلى، ويصف العشق، وتسأل من ليلى في النهاية، يقول لك الجلالة. نعوذ بالله من هذا الزين والضلال والكفر. ما صلة الرحم التي نأثم عليها لو قطعناها؟ الأخرف الأخرف. هل خروج 3 أيام وأربع شهور وأربعين بدعة؟ لم ترد هذه الصفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مات أبي وعليه دين، هل علي سداده؟ نعم عليك سداده. آية تمنع من دخول الجن والحسد البيت، أقرأ آية الكرسي أو خاتم سورة البقرة أو سورة البقرة كاملة، وسم الله عند دخولك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم البيت أو المنزل فذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم. فإذا ذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: لا عشاء لكم اليوم. وإذا دخل ولم يذكر الله، وأكل ولم يذكر الله، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. هل فعلا الأسواق شر بقاع الأرض؟ كذا ذلك ورد ذلك عن رسول الله. قل اسمها مريم، هل أغير اسمي لأنها عبرية؟ لا تغيريها. في القرآن اسم مريم المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن. كيف أحصل على الزوجة الصالحة؟ اسأل الصالحين يرشدونك إلى الزوجة الصالحة. وما الطريقة الشرعية لخطبتها؟ تقدم لأهلها. إذا كنت، هل يجوز للعم أن يتزوج زوجة ابن أخي إذا مات؟ نعم يجوز يا إسلام. ما حكم أكل لحم سندويتش؟ لا نعلم مصدره، بلد مسلم أو كافر. أفضل الصدقات تختلف من مكان إلى مكان. هل يجوز سجود السهوي قبل السلام في كل حال؟ نعم يجوز، والأدلة تساعد على ذلك. الطلاق على الحامل هل يقع؟ نعم يجوز أن تطلق الحامل. وهل تجلس عدة الطلاق إن وقع؟ نعم تعتد في بيت الزوجية إذا كانت التطليقة رجعية وعدتها تنقضي بوضع الحمل. يقول إن دخلت المسيحية فأنا مؤمنة، أنت كافرة إذا دخلت في النصرانية وكذبت بالقرآن وكذبت بالنبي عليه الصلاة والسلام وقلت المسيح هو الله، تكونين كافرة ومخلدة في الجحيم. صحة التسبيح عند النزول والتكبير عند الصعود ثابت، قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فإذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. كيفية صلاة الخوف لا تنال صفات، راجع قول الله تعالى من سورة النساء في شأنها: مش عارف أنمي الكلاب، هل ينفع أقتلها؟ إذا كانت مؤذية ينفع تقتلها. الله يغفر لنا ولكم. يا أخي أنا لم أسمع لهؤلاء، بارك الله فيك. ما حكم التلاوة بعداد المياه؟ يعني تريد الغش؟ الغش لا يجوز، وسرقة المال العام لا تجوز. هل يوجد دعاء خاص عند بلوغ سن 40؟ ما أعلم إلا ما جاء في كتاب الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. بارك الله فيك يا محمد بن يحيى. هل يمكن قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل القبلة حرام؟ قبلة من يا مريم؟ أنت مرة تسألي عن النصرانية والارتداد إليها، ومرة تسألي عن القبلة حرام. يا مريم اتق الله يا مريم، اتق الله يا مريم، اتق الله يا مريم، فرض أنك امرأة مسلمة تخافين الله. لماذا فسرتم الملامسة بالمعاشرة على قول ابن عباس بالنسبة للوضوء؟ أقول لأن عائشة رضي الله عنها مست يدها رجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد ولم يخرج من الصلاة. ما السؤال يا أم منار؟ إذا كانت مسافة سفر فوق 84 كيلو وبت في منتصفها في شقتي للسكن الجامعي، ثم أكملت اليوم التالي، هل يسقط المحرم؟ يعني إذا كانت ضرورة فلا بأس. هل الخلع تطليقة رجعية أم بائنة؟ لا، بائنة، بائنة، بارك الله فيك. تسألني عن العقيقة وكيفيتها، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة تعق يوم السابع من الولادة، وتتصدق بما شئت، تأكل ما شئت، تهدي ما شئت. هل يجوز للفتاة أن تقرأ القرآن في الإذاعة المدرسية إذا لم تكن بالغة؟ لا بأس، إذا كانت بالغة أنصحها بأن لا تفعل. هل يجوز الاستهزاء من أحد الاختلاف معه في مسألة شرعية؟ لا تستهزئ بأحد، وعليك وعلى الشيخ فرج السلام. كان الشيخ فرج صاحب الشيخ زايد، يا مرحبا بك وأنا وسهلا، وإلا فمرحبا بك أيها الأخ الكريم، وجزاك الله خيرا. عايز أعرف عذاب القبر مستمر حتى قيام الساعة أم لا؟ أمر موكول إلى الله. لماذا تختار الأسئلة؟ الذي يأتيني أجيب عليه. ما حكم سجدة التلاوة؟ مستحبة. قال عمر: إنا نمر بالآيات في السجدة، فمن سجد فحسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. عند عدم قدرة على العمرة أو الحج يجوز إنابة أحد عني؟ يجوز إذا كان بالتوصيف المذكور. حكم جمع أوائل حروف أسماء أمهات المؤمنين تخص مع جزر؟ يعني تكرارها تعرفها بدون خص وجزر، بارك الله فيك. لعاشر مرة: ما حكم توزيع المال على الأولاد الاحتياجين إليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا بأس بذلك، وإن كان من العلماء من قال بالتسوية بين الذكر والأنثى في الهبات، ولكن أقول إذا كانت الهبات كبيرة تقوم مقام الميراث، نعم للذكر مثل حظ الأنثيين، أما إذا كانت أشياء يسيرة فاعدل بين الأولاد ذكرهم وأنثاهم. للمرأة المرة 50 هل يجوز شراء الذهب بالفيزا كارد؟ وكارت بنك وليس كاش. الفيزا تحول في الحال يجوز بالفيزا. درهم ربا أشد من 36 زنيا لا صح. الله يبارك فيك يا رب. قولي زوجي طلقني مش جوزي. جوز ليس باسم صحيح. طلق طلاق رجعين ورجعني بدون عقد. طلقك بقسيمة الطلاق ولا لا يا أختي؟ ممكن تقرأي ما في قسيمة الطلاق وتخبريني. تركت واجبا من واجبات الحج فوجبت علي فدية فين أوفيها، في مكة أو في مصر؟ في مكة. أجبناك أن العمل في البنك العمومي لا تعمل لأنك تكتب الربا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله أكل الربا. هل يجوز تسمية المولود باسم آخر؟ يعني ما اخترت الاسم كافر يا أخي، صلى على رسول الله، تسمى بأسماء الصالحين. الناس أقولها فيها ما أدري، واحد يسمي اسمه حتشبسوت بنته، والآخر سماه ابنه تحتمس. يا أخوان تسموا بأسماء الصالحين. حكم السماع الأغاني المرة الأخيرة بالموسيقى لا يجوز، بغير الموسيقى لا بد من النظر إلى كلمات الأغنية. أحمد شاب فقير ولا يوجد عنده دخل، نريد أن أسافر وأخذت قرض بنك 15%، حرام عليك وارتكبت كبيرة. حكم تحية المسجد قبل صلاة المغرب، إذا كان بعد الأذان لا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء. كان الصحابة يبتدرون السوارية إذا انتهى المؤذن من أذان المغرب قبل أن يصلوا المغرب. وضيفي فلان الجفري، بريت إلى الله من جلد جفريهم، بريت إلى الله ممن تجفر، بريت إلى الله من كل رافضي بصير بأمر الكفر بالدين أعورا. ما المقصود بالمرقد؟ المرقد المكسوم في القبر. هل يعمل بالحديث الضعيف المعلول؟ التأصيل لا يعمل به، إلا أن من العلماء من يتساءل شيئا ما في فضائل الأعمال. السفر لمعرض الكتاب لا للضرورة. سأل صاحب إذا كان ليس ضرورة فلا تذهبي. بحكم طلب الراقي اسم المريض واسم أمه، اسم الكاملة لكي يصلي استخارة فيعرف إن كان المريض يحتاج الرقية، كلام غير رشيد. ما هكذا تعالج الأمور. كل أسئلة لأبي الحسن فقط لا يا أختي إسراء. أبو الحسن قائم على موقع كبير ويختصر من أسئلته ويصدرها لنا، وإلا فعلى العين والرأس سؤالك. وسام عسكر وأيدك بكل خير. هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ يتحدان ويفترقان كالإسلام والإيمان، إن اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بمعنى أن الإسلام إذا جاء ذكر الإسلام مستقلا دخل فيه معنى الإيمان، وإذا جاء ذكر الإيمان مستقلا دخل فيه معنى الإسلام. أما إذا جاء معا في سياق واحد، قال في الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، أخذ الإسلام معنى والإيمان معنى آخر. لو ابنك تزوج واحدة مش موفين عليها لسوء أخلاقها هي وأبوه وأبيها، وأخذت منه الشقة والعربية وقالت له وأخذت منه الشقة والعربية وقلت له مش هتاخذ مني حاجة ومش راضي عنك لغاية ما موت، لا بأس بذلك إذا كنت تحافظين على ابنك. شايفا كيف النجاة من مناهج الأشعار الصوفية، ولا يصدر هؤلاء إلا هؤلاء للفتاوى. ابحث عن أهل السنة وخذ منهم. وجزاك الله خير يا حسين. دار الإفتاء تنظم حملات تفتي بأن الختان للإناث لم يصح ويحرم. كذب من قال إن الختان للإناث يحرم. لقد قاتل حمزة رجلا يقال له سباع بأم أنمار، قال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحدي الله ورسوله؟ ثم انقض عليه حمزة فكان كأمس الذاهب. هل الامتناع عن الذهاب للجيش في هذه الأيام عليه ذنب؟ لن تستطيع أن تمتنع أصلا، لن تستطيع أن تجد. أمرت بقتل مسلم لا تقتل مسلما، لست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي اسمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. أما إذا كنت ستقاتل الكفار قاتل الكفار، أعانك الله على قتال الكفار. هل يجوز أن يعطي الأب الزكاة لأبنائه إذا كان الولد ممن يلزم الأب بالإنفاق عليهم؟ لا يجوز أن يعطيه الزكاة. أما إذا كان الولد في معيشة مستقلة هو وأسرته وهو فقير يجوز للأب آنذاك. هل يجوز أن يقص في خطبة الجمعة مثلا؟ مثل قصة خاصة قد وردت معي، يعني تحت حدوتة تخصك يا أحمد وجدي. الناس ما جاءوا لاستماع حدودة أحمد وجدي، الناس أتوا إلى استماع كلام الله وكلام رسوله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ليس ذكر أحمد وجدي وحدودة أحمد وجدي. شو دليل عند عفوا هل أصلي صلاة الاستخارة بأوقات الكراهة؟ جوز هذا فريق من العلماء. شو ما حكم الجلباب؟ جلباب رجل ولا امرأة؟ يعني تقصد ماذا؟ تقصد القميص؟ سنة مستحبة. هل يجوز الاختلاف في المولد النبوي والمعازف عن الأم والعادات الدخيلة علينا من الغرب؟ نريد الاختلاف لكن نقول لم ترد عن رسول الله. الأخت مريم لماذا غاضبة؟ يعني أنت تسألي أسئلة معروفة بدهاتا. القبلة، قبلة يعني ماذا؟ قبلة رجل امرأة وامرأة رجل، ماذا أقول؟ هذه مسائل معروفة بدهاتا. وتسألي عن الارتداد للنصرانية فنصحناك. الخلوة رجعت فيه إلا بعقد جديد ولا بعد زواجها من محلل؟ إذا كانت تطليقة رجعية واحدة خلها في الأول مرة ومرة ثانية، فحينئذ المراجعة بعقد جديد وصداق جديد ولي مشهود، ولا يلزم أن تكون تزوجت. أما إذا كانت أخذ ثلاث تطليقات فيلزم ذلك. خطيبها يميل إلى الجهادية ولكنه يوقر العلماء ولا يكفر مسلما ويعلم القرآن، فكلنا نميل إلى الجهاد. لكن ما صورة الجهاد؟ هناك جهاد بالكلام، جهاد بالمال، جهاد بالنفس. الجهاد صوره متعددة. لكن إذا كان أحمق مثلا يقول كما يقول الآخرون أنا أقاتل السنة الشعبية وحدي لأن الله قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، هذا أحمق. الجهاد له فقه. خلي الكحول في بلاد الغرب في السندوتشات، هل يجوز تناوله؟ إذا لم يكن مسكرا جاز. هل زيارة القبور تنفع الميت؟ الدعاء له ينفعه إن شاء الله. هل حكم رد الثياب بعد الغسل من الجنابة؟ لا بأس. فصحة حديث تكون فتنة تعرج فيها عقول رجال لا يثبت. كيف تكون الرقية الشرعية عند بعض الرقية يضربون بالعصا؟ هؤلاء الرقاة الذين يظلمون الناس ويضربونهم بالعصي ضربا شديدا، أحذر الناس منهم، ظلم أثم ويقتص منهم. إنهم يضربون الرجل ضربا أشد من شارب الخمر وأشد من جلد الزنا، يقول اطلع يا عفريت اطلع، ويضرب إلى أن يموت الرجل في يده. ولم يرد أن النبي فعل هذا. هل يلزمني سجود السهو لأنني جلست في الركعة قبل الأخيرة ظني من أنه التشهد الأخير، ولكن عندما قام الإمام قمت معه؟ إذا كنت مؤتما فلا سهو عليك، لأن النبي قال إن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم. هل اللعان فيه رجع؟ جماهير العلماء يقولون إذا لعن الرجل امرأته كما ورد في سورة النور أنه شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهي لعنة، فلا رجوع بينهما أبدا عند جماهير العلماء. إن واحد منهم ملعون أو مغضوب عليه، ولا يصح اجتماع الملعون مع أو مع العفيف مع البريء، ولا المغضوب عليه كذلك مع من ليس بمغضوب عليه. أخاف أن لا يسترني الله، فما الحل؟ اسأل الله أن يستر عليك. شكر الله لك يا إسراء. ما حكم إخراج الصدقات عن شخص ميت أو عمل صدقة جارية له؟ شيء حسن. قال سعد بن عبادة: افتلت يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال نعم. هل سمى الله المسيح يسوع؟ ما نعرف يسوع هذا اسم، لا في قرآن ولا في سنة لا في كتاب. اسمه عيسى، يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله؟ بارك الله فيك يا خديجة وفي أبي محمد الإسلام وفي سير أبنائك وبناتك، حفظك الله وإنما تكونين. كيف نميز الطلاق البائن عن الرجعي؟ في قسيمة الزواج مكتوب تطليقة واحدة بائنة أو رجعية، هذا مكتوب. فإذا كانت على الإبراء، يعني قالت أنا بالأبرأت أبرأته، فإذا أبرأت كان معنى أن بائنة. زوجها متغير تعمله ما أنا عارف أنه في حد تاني حياتك شو العمل، قل يا رب ولا تنشغلي كثيرا بمثل هذا، يعني توجهي إلى الله، توجهي إلى الله والله يختار لك الخير. لو زوج قال لزوجته إنه أفكر في الحور العين، هل يجوز أن تقول له يا رب تخش النار؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن تقول له ذلك. هل تسوية الصفوف من شروط صحة الصلاة؟ لا، من تمامها. عصمة المنشاوي يقول: الفجر يؤذن وأنا أصلي قيام الليل، ردد. لا، لا تردد وأنت في الصلاة. محمد بن عبد العزيز أخبر أن النقاب واجب. اشتريت أيضا أرضا بنية الاستثمار، ولكن ليس معي أموال لدفع الزكاة سنويا، تكون في الذمة، قيمها وتكون في الذمة. أراكم تختارون الأحوط والأيسر، ليس في كل الأحوال، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كان ثم إثم كان أبعد الناس عن الإثم. هل يجوز السلام في صلاة الجنازة على اليمين فقط؟ جوز هذا الحنابلة، والباب ليس فيه كبير خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجدر التنبيه على كيفية الخروج من صلاة الجنازة، هل بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ يرى الشافعية أن الخروج من صلاة الجنازة بتسليمتين، قياسا على الصلاة المعتادة، واستدلالا بحديث في سنده ضعف يسير من طريق حماد ابن أبي سليمان بالسند إلى ابن مسعود قال: ثلاث من السنة تركهن الناس، والخروج من والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، فضموا الحديث الذي فيه ضعف يسير إلى القياس، وقالوا إن الخروج من الصلاة صلاة الجنازة بتسليمتين، أما الحنابلة فرأوها تسليمة واحدة لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ماذا تفعل الأمة عند وجود أخذ الأم مال بدون علم ابنها؟ ماذا يفعل بأطرافها؟ يا أم تسرق منه، يعني محتاجة وغير محتاجة، وتسرق ما يكفيها، أم أنها حرامية منها، يعني تسرق كثيرا، فأنصحها وذكرها أعطيها ما يكفيها إذا لم يكن أنها ما يكفيها. هل من حقي أن أبتعد من خلطة الناس خوفا من ضياع الوقت في الملاهي أو الوقوع في الذنوب؟ خالط الناس في الخير واعتزلهم من الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ما حكم ذهاب المرأة؟ هل يجوز في الوضوء المسح على القدمين في البيت بسبب البرد والتكاسل؟ المسح على القدمين في البيت لا يجوز هذا يا أبا الحسن. حكم من صلى وبعد الصلاة وجد شيئا يحزم بحجم حبة الرز ملصوق على الذراع، هل تجب إعادة الوضوء والصلاة؟ الأفضل والأحوط. هناك حديث اللمعة أن النبي أمره أن يعيد، لكن سنده ضعيف وهو موقوف معلول بالوقف. هل أهل الكتاب هنا كفرة؟ قال تعالى في كتابه الكريم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فالذي يقول إن عيسى هو الله، أو الذي يقول إنه ابن الله، أو يقول إنه ثالث ثلاثة، هو هذا حكمه كما سمعت. قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هل لك مجلد في الحج والعمرة؟ كتيب في الحج والعمرة اسمه الحج والعمرة خطوة بخطوة. لبست جوربين بعد الوضوء ثم صليت، وبعدها لبست جوربا فوقه، فكيف عند تجديد الوضوء نخلع الجورب الأعلى؟ لا يلزم، كمل المسح بالمدة. لو الزوج قال لو فعلت هذا الشيء تكون طالق، وقد فعلت من قبله، وقد فعلت قبله، لو قال إن كنت فعلت كذا تكونين طالق، تكون طالق إن كانت تعلم، لأنه منجز ليس معلقا على شيء سيأتي إنما على شيء قد سبق. إن قال إن فعلت كذا مستقبلي تكون طالق كفارة يمين، خاصة إذا كان يقصد التهديد. هل يجوز للمرأة عرية جانب من جسدها للعلاج عند طبيب تقويم أعضاء؟ الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، والأصل أنها تستتر. هل يجوز النحر بعد الضرب بالكهرباء كما يفرضونه علينا نحن في ألمانيا؟ إذا أنهر الدم وذكر اسم الله فقولوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنهر الدم أو ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر. هل نزول المذي بدون شهوة يوجب الغسل؟ يوجب الوضوء وغسل المكان. ممكن إجابة الشبكة تتقطع ما سؤالك يا أم أسامة، أجبناك خلاص. ما حكم العيش في بلاد غير مسلمة إذا كنت تستطيع إقامة دينك والمحافظة على دينك؟ لا بأس، أما إذا كنت لا تستطيع إقامة دينك فارجع إلى بلاد المسلمين. أما حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما، فحديث ضعيف من ناحية. ومن ناحية ثانية، ما معنى أنا بريء؟ المعنى إذا أصيب الذي يعيش بين ظهراني المشركين بشيء فأنا لست بمسؤول عنه. وأشكرك على ثنائك على كتاب ذلكم الله ربكم، وما توفيقي إلا بالله، الشكر لله. هل يجوز أن أذهب عند مشعوذ عشان عندي سحر؟ لا يا خديجة، لا تذهبي إلى مشعوذ. مروة: هل يجوز ترك الزوجة وطفل لوحدين في بلد أجنبي وهي في بعثة دراسية لأنه لم يجد وظيفة وهي دكتورة جامعية؟ ليست دكتورة جامعية بمخولة للمرأة أن تفعل، أن تنتهك النصوص. لم أقرأ هذا الكتاب المذكور، أهلي لا تريد لبس النقاب، ماذا أفعل معها؟ ذكرها بالله. هل يخاتم من السنة أم أنه مباح؟ الخاتم سنة رسول الله عليه السلام، كان النبي يختم به، يختم به، يعني قولان موجودان دائما للباحة والاستحباب. مطلقة من 16 سنة، وحينها لم أجلس في العدة لسبب وظيفتي، هل يجب علي أن أعتد الآن؟ لا تعتد الآن يا من الله، حكما يتزوج على زوجتي بدون علمها غشاش يا إبراهيم. نصيحة حديث المرأة لآخر أزواجها لا يثبت، المرأة لآخر أزواجها لا يصح، المرأة لأحسنهما خلقا لا يصح، لا هذا ولا ذاك. لأن واحدة من الأخوات زوجها مات وهي صغيرة السن 23 سنة وزوجها مات، تقول لن أتزوج أبدا، لماذا يا بني لا تتزوجي؟ قالت كي أكون مع زوجي. من أدراك أنك ستدخل الجنة؟ ومن أدراك أنك ستكون مع الزوج؟ ومن أدراك أن إذا كنت حتى أنت صالحة وصالحة؟ الأمر ما كل لله ليس لك. حمدي صلاح ماذا يريد؟ ائتنا بكلام. يقول سلام الحسن أحبك الله الذي أحببتنا فيه. امرأة تروح أي مكان، أم تدعو دائما على أبنائها وتلتمس أوقات الإجابة للدعاء عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقون ساعة من الله فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فهي امرأة حمقاء، يقول ليس له أولاد ويريد شراء ورث أخواته البنات بأقل من السعر المناسب بحجة أنهم سيرثونه مرة أخرى، لا يجب عليهم البيع له. الله يرزقك زوجة صالحة وجميلة لكن ومن بيت طيب أيضا يا أنس. شكر الله لك يا أخت رقية، بارك الله فيك. أعاني من مرض نفسي الهلع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. اسمع، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أمرهم حق معلوم، افعل هذه الأشياء والهلع يذهب بإذن الله. هل دعوة المظلوم الكافر على رجل المسلم من ظلمه مستجابة؟ قد يستجيب الله. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، ما السؤال؟ حكم الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز، هل القاتل عمدا لشخص أو أكثر ينتهي عقابه بمجرد القصاص؟ إذا اقتص منه فهو كفارة، يعني إذا قتل القاتل قصاصا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. المرة الخمسين هل يجوز أن شخص يشتري سيارة ويشتريها منه بالتقسيط؟ يشتري إذا كانت حيلة يا أحمد بن خليفة، يعني تأخذه وتذهب يشتري وأنت تشتري منه حيلة، فهي من حيل الربا. أسماء أبواب الجنة، باب الريان، باب الجهاد، باب الصلاة. لم أستقصها الآن، أريد كتابا عن الزكاة. كتب، هناك آلاف الكتب في الزكاة، أي كتاب فقه، أي كتاب من كتب فقه في أبواب الزكاة. وعندنا بعض الكتب لإخواننا طلبة العلم، عندنا الأخ الشيخ محمد حلاوة صنع كتابا في الزكاة طيبا، فمن الممكن نعطيك بنسخة منه إن شاء الله. تركت عملي الذي حرمته لي، أدعو لي بالرزق. أنا حرمت عليك ماذا يا إسلام؟ يا إسلام ما أدري ما العمل الذي حرمته عليك يا إسلام، الله يسامحك يا إسلام. حكم قراءة الفتحة أو بعض آيات القرآن على القبر لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم جرس الطيب، سأل سائل عن جرس الطيب، والذي يقولون الذين استعملوه يقولون لا تسكت، فما دامت كذلك فلا اسم في استعمالها. بقول بيع المعسلات والدخان، الحمد لله اسلمنا لنهيتك عن بيع المعسلات والدخان الحمد لله. هل تراني اخطأت في حقك؟ كنت تريد ان تكون شياشا كبيرا مساعدا على الاثم والادوان يا اسلام، وانت في المسجد طيب وفي وسط صحبه صالحه وتستقطب. حكم طاعه الزوجه لام زوجها معروف وعلى قدر الساعة. أريد منك شرح مناسك الحج والعمرة بالصور. الله يسر. أسباب المستعمل الزكاة في الذهب المستعمل للزوجة والبنات، كل واحدة مستقلة. إذا البنت استقلالا عندها ذهب بلغ النصاب وحال عليها الحول تزكي فيه، أما لا تجمع أموال البنات كلها، حكم أكل مواد غذائية مكتوب عليها، خلي البينو أو الجيلاتين ما أعرف، اسألي غيري وفاء عن هذا. يا أخي ليه تمرر السؤال مع سألت أكثر ماشي مرة؟ ما سؤالك يا أحمد علي الله يستر عليك؟ هل لو في خلاف بين خالتي وأمي أذهب لخالتي لصلة الرحمة أن والدتي تقول لو ذهبت أكون غضبان عليك؟ اذهب ولا تقل لأمك. حكم خدمة المرأة لزوجها على الاستحباب. أدعو لأم أيوب بالشفاء، شفى الله أم أيوب ومرضانا ومرضى المسلمين. في واحد فقد أموال ثم قام بصيام ثلاثة أيام نذر، هل يجوز أم لا؟ يعني إذا صام ثلاثة أيام نذر إذا وجد الأموال خلاص يفي بالنذر، لكن ابتداء فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نهى عن النذر، وقال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. شكرا الله عليك. دعا لابني لشفاء لمرض ليس له علاج، الله سبحانه قادر، إذا مرضت فهو يشفين، لا تيأس من رحمة الله. حديث في وصف النبي أو جزء منه، حديث أنس وصف النبي عليه السلام، طيب كتاب من كتب الشمائل في الوصف كاملا، إنها معسرة والمدين لا يريد أن يصبر علي، وقد أخذ علي حكم بالسجن، وقمت بالاختفاء للعناية بأبنائي، هل علي إثم في اختفائي؟ ليس عليك إثم في اختفائك، ما معسرة ماذا تصنعين؟ يعني هل نقول لك ادخل السجن؟ ماذا تصنعين؟ اسأل الله أن يسدد عنك. هل يجوز مسح القدم للوضوء بسبب البرد؟ لا يجوز. كسر خطاب الترغيب شيخنا في هذه الأيام وقال كثيرا خطاب الترهيب، أصبحنا نرى الإلحاد شيئا عاديا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والنار وما للظالمين من أنصار. المقام مقام فتوى يا أحمد، ماذا أصنع؟ يعني آتي بالضحك من ما أدري، الله يوفقنا وإياكم. دائما أذكر قول الله تعالى وأنه أضحك وأبكى سبحانه وتعالى، حديث تقرأ وارتقي ورتل بالمعنى أو بالحفظ. كيف هل هناك كتب تتحدث عن حياة البرزخ؟ كتب كثيرة لا تكاد تحصى. حكم تقسيم التوحيد، الأدلة تقتضي كتقريب للمعاني، هل نرفع اليدين مع كل تكبيرة؟ نعم، هذا رأي الجمهور. لأثر ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، أما أثر أن الحديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود ضعيف، عفوا ضعيف جدا، ليس ضعيفا فقط. جوزي طلقني بعقد وأجبنا عليك، حقوق الزوج على زوجاتي طالما خدمته مستحبة، إذا دعا إلى الفراش تجيب لا تأخذ من بيته إلا بإذنه، هذا مستحبة. إيه ما مستحبة؟ وأقول لك أيضا عند الجمهور علاجك لا مستحب، وازن بين هذه وتلك. ثلاثة اشتركوا على أرض للتجارة 8500 يورو، هل عليها زكاة؟ نصيب الواحد كم؟ 5000 يورو يعني 1650 أو 60 يورو، فهذا كان إذا بنيت على نصاب الذهب يا باسل، لا كل واحد نصيبه لا يصل إلى نصاب الذهب، أما إذا بنيت على نصاب الفضة فيزكون هو الأفضل له. هل يأثم الرجل إذا خرجت زوجته غير منتقبة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متى تطلق المرأة نفسها؟ يا مريم ليس اسمه أن تطلق نفسها، اسمه خلع، اسمه خلع، يجوز لها أن تقتلي في أي وقت. شكل تحريك الإصبع في التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله بس عند الشهادتين، هذا رأي الجمهور. أما العابثون الذين يفعلون هكذا، كل هذا عبث. هل لأموال التجارة زكاة تقاس على زكاة الأموال؟ حديث الجمع في المطر ضعيف، لكن بعضهم عمل بحديث ابن عباس العام للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا خوف ولا مطر. 30,000 جنيه مصري على نصاب الذهب لا تخرج في زكاة، لكن نصاب الفضة تخرج. هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأم زوجتي تذهب بها للعمرة؟ لا يجوز ذلك، ليس الحج ليست العمرة من مصارف الزكاة. قل حسبنا الله ونعم الوكيل. فيك يا فلان، في أوقات كثيرة أنه ظلمني، ما حكمه؟ لا بأس بذلك، يكفيني الله شرك. أول كتاب قرأته في كتاب كتب العقيدة كتاب الله، أول كتاب كتاب الله. قلت لك تحريك الإصبع هكذا لم يرد، هم إنما تقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال جمهور العلماء يتوافق ما في القلب مع ما في اللسان مع حركة الإصبع، وبعدها اتباع السنة. هل يجوز أن نقول حديث الضعيفة في خطبة الجمعة بين ضعفها؟ الدعاء عند نزول مطر اللهم صيبا نافعا ثابت. سائلة تسأل عن حكم النظر وهو غير مقتدر، طريقة تكفر كفارة يمين إذا لم يكن بوسعى الوفاء بالنذر، لحديث كفارة النذر كفارة يمين، خاصة إذا كان نذرا إجازيا. حديث الملكين اللذين ينتهران العبد في القبر عند السؤال، إذا كنت تقصد حديث منكر ونكير فتسمية منكر ونكير ضعيفة، لكن سؤال الملكين في القبر ثابت، إنكم ستفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. ليه صعب كتابة الأسئلة حتى لا تكرر بهذا الشكل؟ فوق الطاقة والله يا أخت أم محمد، ونبحث لها عن آلية إن شاء الله. هل يجوز عمل رعاية المسنين؟ الرعاية كل النساء والرجال في أوروبا؟ أجبناك، للضرورة، لا نترك المسنين يضيعون. ما حكم زوجي قال لزوجتي انت من الان لست زوجتي وانا لست زوجك، افتني. يسأل عن نيته، ان قال نيتي الطلاق ذهبت الزوجة وتكون مطلقة، وينظر لي اولى ام ثانية ام ثالثة. رشيد الزامات، هل حفظ القرآن فرض عين على كل مسلم؟ ليس بفرض عين على كل مسلم، ولكنه حسن عمل إطعام للفقراء، كفتة وإيه وكباب. أين السؤال؟ الوجبة ب64 جنيه، طبعا سفة، لا على حسب فلوسك. إذا كنت أنت تأكل طعامك المتوسط كفتة وكباب لا تلزم بذلك، لكن إذا أنت مثلا تأكل بطاطس وفول لا تلزم بالكفتة والكباب، إنما من طعامك المتوسط. هل تجوز صلاة الإمام من غير سترة الرأس؟ تجوز، هو الأفضل للسترة. ومن الذي يدفع الزكاة عن الذهب إذا كانت البلد قصر؟ يكون يبيع جزء منه ويزكى، يكون في الذمة. وفقك الله يا عبد الحليم بن عيسى. أعمل في شركة وظلمتني في مبلغ، هل يجوز أخذه بحيلة؟ يجوز أخذه بحيلة إذا كان يقينا حقا لك. امرأة تروح أي مكان بدون إذن زوجها، غلطان مختار آثمة آثمة تأثم. بهذا القدر أشتدي سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أذكر أهل الإسلام بحق الدعوة إلى الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. واعلموا يا أهل الإسلام أن الله سبحانه يحفظكم بدعوتكم إليه وينصركم بدعوتكم إليه، فلا تتخاذلوا ظانين أن التخاذل ينجيكم، لا والله أبدا، بل الله قال وهو أصدق القائلين: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد وتجاهد. دائما من يريد أن يحفظه الله يبلغ دين الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وعلى الأقل يحفظه من نار جهنم أيضا، نعوذ بالله من النار. فبلغوا عن الله دينه، بلغوا عن الله كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتبهوا للمذاهب الهدامة كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الضلال، وكذلك انتبهوا للمذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة الضللة والمعتزلة الأثم الضللة كذلك والمرجئة أيضا. اثبتوا على نهج الرسول وأصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا فلنكثر جميعا من ذكر الله، ولنحسن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ولن يتركم الله أعمالكم. أختم بشكري لله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله، فله الحمد وله الشكر. أما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا. وكذلك أصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجازيه عنا خير ما جازى النبي عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، آتاه الله سؤله وكذلك بعثه مقاما محمودا الذي وعده. الشكر موصول للإخوة البادلين جهدا معي لإخراج المجلس، لإخوانهم ولكل من ساهم في إخراج المجلس لإخوانه حفظهم الله جميعا. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المسلمين المسلمات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. ألا ولندعو بدعاء الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.